يقول هذا السائل: هل ذكرنا في تعريف الكرامة لا تقترن بدعوى النبوة له أثر في التعريف، أم هو تحصيل حاصل لأن صاحب الكرامة يستحيل ادعاؤه لدعوى النبوة لأنه لو ادعاها لو كان كاذبا؟ وجوابه من جهتين: الجهة الأولى أن قوله ذكرنا إضافة للعلم الذي ذكره إليه وهو لم يذكره وإنما ذكر له، فليس من الأدب أن يذكر ما علمه من العلم أنه له، بل ينسبه إلى المتكلم به حتى إذا كانت عليه تبعة، كانت التبعة على المتكلم به لا على المتلقي له. فلو قدر أن المتكلم سهى فتكلم بكلام على غير الصواب ثم عزاه السائل على إلى نفسه، فإنه نسب الخطأ إلى نفسه، فينبغي أن يقول ما ذكرتم في تعريف الكرامة ونحو ذلك من العبارات المؤدية هذا المعنى. والآخر أن قولنا مقترنة غير مقترنة بدعوى النبوة ليست تحصيل حاصل، لأنها قد تكون مقترنة بها في حال النبي، فإن الدلائل التي جعلت للنبوة هي آيات عظيمة، هي آيات عظيمة لكنها تجري مقترنة بدعوى النبوة، وأما الكرامة فتجري مقترنة بغير دعوى النبوة، فليس على كل حال أن يكون كاذبا، لأنه قد يكون مقترنا بدعوى النبوة ويكون فيها صادقا بأن يكون نبيا أرسله الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.